أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما الضابط في تحديد المسافة في السفر؟ هل هو بدخول المدينة أم برؤيتها أم بالوصول إلى مبتغى الإنسان؟ أثابكم الله. العبرة بأطراف المدينة، إذا خرجت مثلا في صلاة الظهر خرجت من طرف آخر العمران، من طرف المدينة وهو آخر عمرانها، وآخر عمران المدينة ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون آخر العمران المدينة بيوتا عامرة وليس وراءها خراب، فهذا لا إشكال أنك إذا جوزت هذه المساكن فإنك مسافر، فلو أذن عليك الأذان قبل أن تخرج منها فأنت مقيم، وإذا أذن عليك الأذان بعد أن خرجت منها وجاوزتها ولو بخطوة واحدة فإنك مسافر وتصلي ركعتين، وفي الحالة الأولى تصلي ركعة. وأما إذا كان الحالة الثانية أن يكون آخر عمران المدينة متقطعا وتتصل به الخرابات والبيوت المهجورة، فاختلف العلماء رحمهم الله فيه، هل العبرة بالبيوت الأصلية والخرابات والمنقطع هذا لا تأثير له، أم أنه يلتحق بالمدينة؟ ومن حيث الأصل لا شك أن العمران هو الأصل، لكن يقوى أن الخرابات تابعة للمدينة، وعليه فإنه إذا جاوز ذلك يحكم بكونه مسافرا فيصلي ركعتين، وأما إذا لم يجاوز فإنه في حكم المقيم. وأما مسألة أنه له غرض في المدينة أو أنه يرى المدينة، الرؤية لا تأثير لها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى ذي الحليفة وصلى في المدينة الظهر 4 ركعات والعصر بذي الحليفة 2 ركعات. فالعبرة بكونك مسافرا، سواء رأيت عمران المدينة أو لم ترى عمران المدينة، فإذا خرجت من طرف المدينة فإننا لا نقول إنه يشترط في أخذ الرخصة أن لا ترى العمران، بل نقول العبرة بمجاوزة آخر العمران، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة، بيدك إلى الجنة.